ملخص كتاب كيف تصنع العواطف؟ الحياة السرية للدماغ من أخضر دوت كوم لمؤلفته ليزا فيلدمان بارت وترجمة إياد غانم. دائما ما نسمع تبريرات لأفعال خاطئة مثل لقد أثار غضبي أو كنت مكتئبا وحزينا وقتها، معتقدين أن عواطفنا ومشاعرنا مجرد ردود أفعال على ما حولنا، نفقد معها القدرة على التحكم في أنفسنا فنرمي المسؤولية على تلك العواطف والمشاعر الخارجة عن السيطرة. ولكن تلك رؤية قديمة خاطئة للعواطف والمشاعر، فهي ليست ردود أفعال انفعالية لحظية، بل يمكننا التحكم فيها، بالإضافة إلى أننا لا نولد بها كجزء ثابت مميز. ولهذا فإن الحل يكمن في فهم نظرية العواطف المبنية لنعرف التصور الصحيح عن عواطفنا ومشاعرنا والفرق بينها وكيف ينعكس ذلك على جوانب حياتنا المختلفة، وهل ستتغير نظرتنا إلى أنفسنا إلى الأفضل أم لا؟ أولاً، العواطف وطرائق التعبير عنها ليست واحدة. هل تستطيع التمييز بين شعورك بالقلق أو الاكتئاب؟ ماذا عن السعادة والابتهاج؟ ما الفارق بين حزنك واستيائك؟ تسمى القدرة على تحديد مشاعرك أو عواطفك بالتمايز العاطفي، وتفترض النظرية الكلاسيكية للعواطف وجود بصمة ثابتة مميزة لكل عاطفة، وتدل عليها تعابير وجوه محددة. فمثلاً يعبر الوجه المبتسم عن السعادة على عكس الوجه المتجهم الدال على الحزن، لكن عدة تجارب أثبتت أن الناس لا يستطيعون التمييز بين عواطفهم بوضوح، ولكن الاستنتاج الأكثر إثارة هو عدم وجود بصمة خاصة بكل شعور أو عاطفة، وحتى لا يشترط تعبير محدد عن العواطف، فالغضب يمكن أن يثير التقطيب أو الشتم أو الابتسام. كيف علمنا ذلك؟ ببساطة، قاست التجارب حركات الوجه التعبيرية للمشاركين عند تعرضهم لمواقف عاطفية مختلفة، وحصلوا على نتيجة مفادها تنوع الأشكال التعبيرية للشعور، وأن الرموز المحددة للعواطف هي مجرد صورة نمطية كيفها العلماء بالخطأ للحصول على بعض النتائج التأكيدية للنظرية الكلاسيكية للعواطف، التي رسخت مسؤولية بعض أجزاء الدماغ عن تشكيل العواطف، وهو أيضاً اعتقاد غير صحيح. فقد أثبت علم الأعصاب أنه لا يمكننا الإشارة إلى جزء محدد في الدماغ وادعاء أنه يسبب الحزن، وذلك عن طريق تجارب أجريت على أشخاص لديهم بعض الأجزاء التالفة في الدماغ، بجانب تجارب الرنين المغناطيسي الوظيفي الذي أثبت تعدد الأنشطة الدماغية وتداخلها. لنوضح الأمر ببساطة شديدة، لكي تشعر بالخوف فإن عديدا من الأجزاء الدماغية والعصبونات تتداخل بعضها مع بعض لتخاف، ولا توجد طريقة محددة للشعور به، فللدماغ طرائق عديدة لإنتاج العاطفة نفسها، وتعمل عصبوناته بالطريقة الارتكاسية بشعار الكثرة من أجل واحدة، أي العديد منها تستهلك للحصول على شعور واحد. ثانياً، العواطف والمشاعر ليست ردود أفعال. أليست مشاعرنا وعواطفنا ردود أفعالنا على العالم من حولنا؟ يجيبنا علماء الأعصاب والنفس بلا، إن الدماغ مصمم للتفاعل مع العالم بناء على خبراته المألوفة، ويحاكي الشعور أو العاطفة بعد تلقيه كميات كبيرة من المدخلات الحسية، أي إن دماغنا يبني ما نشعر به تجاه بيئتنا معتمداً على الخبرة التي مررنا بها. لذلك لا ندرك العواطف منفصلة، بل من خلال سياق يحددها، فلا يكفي أن نرى وجهاً مبتسماً لنقول إن صاحبه سعيد، بل يجب أن نطلع على مزيد من التفاصيل ونرى ما الذي يمارسه ويختبره، وهذه طريقة منحنا معنى للضجيج الخارجي. يعد الحس الباطني أحد مكونات العواطف الأساسية، وهو طريقة تصوير الدماغ لكل المشاعر. وقديماً اعتقد أن عصبونات الدماغ تخضع لثنائية المثير والاستجابة فقط، فلو رأيت شيئاً يبعث على الحزن فإنك ستبكي، وهو معتقد خاطئ، لأن العصبونات مجموعات محفزة ذاتياً في نشاط مستمر، ولا يقتصر دورها على ردود انفعالية، وتلك المجموعات مسؤولة عن الأحلام والتفكير والمحاكاة بجانب الحركة ودورة التنبؤ، وهي العملية المنتجة للقرار والمشاعر. فالدماغ يتنبأ أولاً بالظروف الخارجية، هل سيسقط الهاتف؟ هل المدير غاضب؟ وبعدها يأتي دور المحاكاة، وهو تصرفنا تجاه التنبؤات، ثم نقارن مدى صحتها وتطابقها مع الظروف الخارجية لنصل إلى مرحلة التصحيح، ثم تعاد دورة التنبؤ من جديد. يتطلب الحس الباطني حدوث تغييرات جسدية داخلية لتغيير ميزانية الطاقة في جسمك، فإذا تنبأت بموقف تحاكي فيه الغضب وكنت تعبر عنه بالصراخ، فإن جسدك يعيد تنظيم طاقته لتوفير ما تحتاج إليه للتعبير عن الغضب. وإذا كانت المشاعر التي تراودك يومياً بسيطة ومتغيرة، فإنها تقع داخل نطاق الوجدان، وهو مدى شعورك بالسرور من عدمه أو الهدوء أو الاضطراب، وتتأثر التغيرات الوجدانية بالعوامل المحيطة لتحفزك بتغيير ميزانية الطاقة في جسدك، وهو ما يؤثر فيما تراه أو تسمعه، ولهذا فقط تغضب من زميلك لأن الطقس حار، أو يجعلك الخوف ترى سلاحاً حاداً غير موجود. ثالثاً، كيف يفهم الدماغ العواطف؟ لقد تعلمنا كيف يحاكي الدماغ العاطفة، ولكن ما الذي يساعده على تصنيف ضجيج المدخلات الحسية الكثيرة التي تحيطه؟ كيف يحدد المهم منها ثم يفهمه؟ الإجابة هي عن طريق المفاهيم التي تعد تمثيلاً ذهنياً لفئة ما في الدماغ. فمثلاً، أنت تفهم معنى كلمة الإرهاق، وتستطيع تحديد الشخص المرهق بسبب بعض السمات التي تخزن ذهنياً في دماغك تحت مسمى الإرهاق، حتى تستطيع استخدامها لتصنيف الضجيج وفهمه مراراً وتكراراً. وتختص الأدمغة البشرية بقدرتها على صياغة مفاهيمها بناءً على أهداف محددة، فإذا أردت طلب طعام معين فإنك تصنف الأنواع المختلفة من الطعام تحت هدف الأكل أو الإشباع للزينة مثلاً. كيف تنشأ المفاهيم؟ بداية من مرحلة الطفولة يبدأ الدماغ في التعلم وتكوين مفاهيمه من الأب والأم ثم الثقافة المحيطة، بجانب ربط التصرفات والسياقات بالعواطف الملقنة، بالإضافة إلى قدرتنا على دمج أكثر من مفهوم لتوليد آخر جديد أو تعلم مفاهيم من ثقافات أخرى، وهو ما نلاحظ تأثيره في المسافرين إلى دول مختلفة عن سياقهم الثقافي عند تعلمهم بعض العواطف والملكات الجديدة. وكلما اكتسب المرء مفاهيم أكثر زادت قدرته على التمييز بين العواطف، ورزق نظرة مركبة نحو الثقافات المختلفة وطرائق تعبيرها عن المشاعر. وبعد أن نصنف المدخلات بين الضجيج، نحتاج إلى أن نختار أحد البدائل المتاحة للتنبؤ. فقد نغضب لسبب ما ثم نفكر في تصرفنا تجاهه، هل نصرخ أم نضرب أم نتجاهل؟ وكل بديل من هذه البدائل مرتبط بميزان الطاقة بجسدنا، وتقع مسؤولية تنظيم العاطفة على شبكة السيطرة والضبط، وهي المكون الأساسي الثاني للعواطف بجانب شبكة الحس الباطني. رابعاً، العواطف حقائق اجتماعية. إذا سقطت شجرة في غابة فارغة، هل ستصدر صوتاً؟ سنجيب من خلال حدسنا العام بنعم، إجابة تبدو بدهية، ولكن العلم يخبرنا بأن الصوت لا وجود له في الطبيعة إلا من خلال من يدركه، أي إن اصطدام الشجرة بالأرض يسبب اهتزاز جزيئات الهواء مصدرة ترددات معينة تلتقطها آذاننا وتترجمها إلى صوت، ولكن إذا لم نلتقطها فلن يكون هناك صوت بل مجرد جزيئات مهتزة. إذا صعب عليك تخيل الأمر، فإن آذاننا لا تلتقط الأصوات إلا داخل مدى محدد من الترددات وتتجاهل ما فوقه أو تحته، فتخيل عدد الأصوات الكونية التي تفوتنا. يمكننا تطبيق المفهوم نفسه على الألوان، فهي غير موجودة في الطبيعة بذاتها، ولكنها مرتبطة بوجود أعين بشرية مراقبة تدرك أطوالاً موجية معينة وتترجمها إلى أزرق وأحمر. وعلى النمط نفسه يمكننا القول إن العواطف ليست جزءاً من الطبيعة بل تحتاج إلى أن تدرك، فهي حقائق اجتماعية مبنية داخل أدمغتنا نحتاج إلى مفاهيم لإدراكها وكلمات للتعبير عنها. وإذا نظرنا إلى الحضارة فسنجدها بأكملها مبنية على مقدرتنا على منح الأشياء المادية الطبيعية معاني ذهنية مجردة، فأوراق النقود والهواتف والسيارات إلى آخر المنتجات تستمد أهميتها وقيمتها من أدمغتنا وتورث تلك المفاهيم والمعاني داخل الواقع الاجتماعي الثقافي للبيئة. بعد أن علمنا طبيعة العواطف، كيف يمكننا التحكم فيها؟ ستبدو الإجابة تقليدية، لكن الأبحاث المختلفة في علم النفس والأعصاب ترشدنا إلى ممارسة روتين يومي بجانب ضبط مواعيد النوم وكميات الطعام. فعلى عكس الشائع، الأفكار السيئة لا تنتج عادات وعواطف سيئة، بل العواطف والعادات هي المسؤولة عن ميزانية الطاقة، والهدف هو الحفاظ عليها متوازنة. ويمكننا أيضاً تقوية مفاهيمنا عبر خوض خبرات مختلفة لنتمكن من تصنيف العواطف المتداخلة وتحديد أسباب السيئة منها والتدرب على كيفية التعبير عنها بالكلمات. خامساً، العواطف تصيبنا بالأمراض. إذن العواطف حقائق اجتماعية مبنية من أدمغتنا، فهل لها علاقة بالأمراض العصبية والنفسية؟ لو نظرنا إلى عديد من الأمراض كالقلق والاكتئاب، فسنجدها تشترك في عدة خصائص وأعراض، ولهذا من الصعب الفصل بينها على المستوى الوجداني أو العاطفي، كما أننا نصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة كلما اختل ميزان الطاقة بأجسادنا، الذي يحدث بسبب قصور في دورة التنبؤ. فمثلاً إذا تعرضت للرفض الاجتماعي من أصدقائك ومحيطك، فستنخفض طاقتك رد فعل على إحباطك، وإذا طالت تلك الفترة فسيتخذها دماغك علامة على احتياج جسدك إلى مزيد من الطاقة في المستقبل، ويتنبأ ويحفظ مزيدا من الطاقة، وهنا نصاب بالتوتر كرد فعل. أما الشعور بالألم فنتنبأ به ونحاكيه بناء على خبرة سابقة، فمثلا إذا مررنا بألم حقن الإبر فإننا في المرة القادمة سنشعر به قبل حتى ملامسة الإبرة لجلدنا، وفي هذه الحالة يعد الألم غير موافق لمدخلات حسية صحيحة ويمكن تصحيحه بإصلاح التنبؤ، وهذا يفسر تألمك الجسدي أو النفسي نتيجة مواقف مستقبلية تشغلك. أما القلق والهم والاضطراب فلا يوجد تصور واضح عن كيفية بنائهم واختبارهم، ولكن يعتقد العلماء أن بإمكانهم اكتشاف المزيد في السنوات القادمة. ولم ننسى مرض العصر الأشهر، فالاكتئاب يصنف مرضاً عقلياً يمكن معالجته بالأدوية، لكن الإحصاءات تشير إلى أن 70% من المرضى لا يتعافون، ولكن إذا نظرنا إليه باعتباره مرضاً عصبياً ومناعياً واستقلابياً، فسيمكننا التعامل معه كمفهوم يمثل اضطراباً في التأثر الوجداني، وسنركز على تغيير المشاعر السيئة لنتمكن من تغيير الأفكار السيئة وكالعادة يكمن الحل في كسر سوء تنظيم ميزانية الطاقة وتكييف التنبؤات لتتوافق مع ظروفك المحيطة وتصحيحها باستمرار. سادساً، العواطف تزعج القانون. تعلمنا أن كل ثقافة لها قواعدها الخاصة بالعواطف تحدد كيف ومتى يعبر عنها، والقانون الجنائي جزء من تلك القواعد، ومع الأسف الشديد لا يزال متأثراً بالنظرية الكلاسيكية للعواطف، معتقداً وجودها منفصلة بذاتها وأنها انفعالية تسلب عقل المرء وإرادته، وهو ما يتضح عند النظر في عقوبات الجرائم ذات الطبيعة العاطفية المتسمة بالانخفاض مقارنة بنظائرها في جرائم أخرى. فمثلاً قتل الزوجة الخائنة بدافع الغضب عقوبته أقل من القتل العادي، وبهذا يفترض القانون الجنائي أن الغضب يسيطر على الأفعال لدرجة تؤدي إلى تحفيز المرء لارتكاب جريمة القتل، بالإضافة إلى فقدانه السيطرة المنطقية وانفصالها عن العواطف، وهو ما بينا عدم صحته في الفقرات السابقة. فالغضب لا يستدعي القتل رد فعل، لأن العواطف ليست ردود أفعال، بل أفعال تشويدية مبنية على خبرات ومفاهيم، كما أن الدماغ لا يفصل بين العواطف والمنطق، فلا حدود بين ما هو عقلاني وغير عقلاني. يقف القانون على فكرة أساسية مفادها معيار معين لكيفية التصرف الصحيحة، وهذا يتطلب وجود شخص منطقي معياراً للأفراد، وهو ما لا يتوفر، بالإضافة إلى تحيز القانون إلى الرجال بتمييزه بعض أحوالهم من المرأة في قضايا ذات طبيعة عاطفية. فالمرأة التي تقتل زوجها من جراء خيانته تعاقب بدرجة قتل أعلى من زوجها في حال تبدل الأدوار، وهي نتيجة طبيعية لصورة نمطية خاطئة عن اختلاف العواطف بين المرأة والرجل. فبوصفها كائناً عاطفياً فلديها قدرة أعلى في التحكم مع عواطفها على عكس الرجل، ولا ننسى تهاون القانون عند الحديث عن الأذى العاطفي. أما بالنسبة إلى مكونات النظام القانوني نفسه، فهيئة المحلفين لا يستطيعون علمياً تحديد عواطف المجرم أو ذمته بناء على تعابير وجهه وحركات جسده كما وضحنا سابقاً، ولكنهم يخمنون باطن ما يرونه، كما أن القاضي لا يمكنه عزل مشاعره وعواطفه عن القضايا التي يحكم فيها، التي بعد انتهائها يخضع العديد منها لعلاج نفسي وسلوكي للتعافي من آثار مهنته. ختاماً، كيف تختلف العقول إذا كنا نمتلك نوعاً واحداً من الأدمغة؟ لأنها نظام معقد منهجي، والطريقة التي تتفاعل بها هي التي تخلق العقول، وكل ما رزقنا الله إياه من قدرات عاطفية ووجدانية مرتبط بمسؤوليات إضافية متعلقة بوضع الإنسان في الأرض. فالحيوانات مثلاً لا تمتلك أي حس باطني أو نشاط دماغي مشابه لنا، فعلينا فهم نظرية العواطف المبنية بصورة صحيحة ثم توسيع تطبيقها لتحل بدلاً من النظرية الكلاسيكية في المجالين الخاص والعام، لتنعكس آثارها وتحسن كيفية نظرتنا إلى أنفسنا والعالم.